لا شك أن هذه بدعة على بدعة وشر على شر. الحديث اللي ذكرها الشيخ الألباني كلها مرفوعة؟ اي نعم، لأن الخطاب يذكر موقوفات عن الصحابة. لا هو لا هو مرفوع، أظنه والله أظنه مرفوع، ذكرها يعني في السلسلة الضعيفة، في السلسلة الضعيفة 1053 و1054 رقمان متجاوران. هذا العون المعبود ما فيه ذكر شيء شيء هو ها مرفوع الموقوف. لا العون المعبود ما في شيء حول ذكر المرفوع. مرفوع إيه؟ ما ادري اللي معي نسخة المعبود اذا فيها شيء من هذا، وكان فيه إشارة الى تقوية الإثبات او كذا، يعني ما ادري كلام العون المعبود يعني عنديش عنديش عند رؤية البيت عند رؤية الكعبة. وين قال هذا فيه؟ أثر بس نعم إيه، لكن الألباني قال أنها قادة الاستحباب. لا لا لا يعني لا لا أقول هو نفسه، أقول يعني أقول هو اللي ضعف الحديث الذي يعني، لكن هذا الحديث فيه النفي، لكن أين الإثبات؟ بس الحديث الذي فيه الإثبات اثنين ضعف اللي قلنا 1054 و1053 فيه تضعيف لرفع اليدين. على كل يعني هنا يحتاج الأمر إلى تثبت يعني في الكلام، وأنت تحضر لنا الكتاب بكرة إن شاء الله وترينا الكلام. هذا جاء من عدة طرق من الطلاب إنه يقولون إن الشيخ الألباني ذكر ذلك في مناسك الحج والعمر. ذكره يعني مثبت ولا نافي؟ لا مثبت، مثبت إنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه إذا رأى البيت. عن عمر اللي جاء هنا، عمر اللي جاء هنا في الأوراق عمر. لكن الحديث المرفوع هنا اللي ذكره صاحب العون حديث ابن عباس قال وذهبوا إلى حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الأيدي في سبعة مواضع. هذا هو مرفوع، هذا اللي ضعفه الألباني في في السلسلة الضعيفة. قال وروي عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه عند رؤية البيت، وعن ابن عباس مثل ذلك. وقال ابن الهمام أسند البيهقي إلى سعيد بن المسيب قال سمعت من عمر كلمة ما بقي أحد من الناس سمعها غيري، سمعته يقول إذا رأى البيت قال اللهم أنت السلام منك السلام فحينا بالسلام. وأسند الشافعي عن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه. أن النبي عن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني أقول هذا في مسافة. وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة الحديث. قال المنذري وحديث جابر طيب انتهى. على كل هو يعني اذا كان ما فيه الا مجرد الاثار، فالشيخ الالباني معروف من عادته انه ما ياخذ بالاثار، لان قضيه رفع اليدين في التكبير ما كان يقول به وهو ثابت عن ابن عمر. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا بهز بن اسد وهاشم يعني ابن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل مكة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت، ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله ما شاء أن يذكره ويدعوه. قال والأنصار تحته. قال هاشم الأنصار وجاءت أنصار نعم. قال هاشم فدعا وحمد الله ودعا بما شاء أن يدعو. قال هاشم فدعا فيه بهز بن أسد وهاشم فدعا وحمد الله ودعا بما شاء أن يدعو. ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مثل الأول لأنه أطول منه أنه دخل فأتى الحجر فأتى الحجر واستلمه، يعني أول بشيء بدأ به باستلام الحجر